القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. سعادة الأسرة من أهم الأهداف التي نسعى جميعا إليها، وحتى تتحقق لابد من الاهتمام بأسرتك واستقرارها، وأن يسود الاحترام والمودة بين أفرادها، وأن نحرص على تربية الأبناء تربية صحيحة تقوم على الأخلاق والمبادئ والاحترام. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف جنب الراجل كتف بكتف. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم سما رامي، أول سفيرة نوايا حسنة من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة من قبل هيئة سفراء النوايا الحسنة العالمية. سما رامي هي ناشطة في مجال حقوق الأشخاص المصابين بمتلازمة داون سيندروم. قامت سما بالعديد من الحملات لتغيير الصورة النمطية ونظرة المجتمع لأصحاب هذه المتلازمة، ومن ضمنها الحملة التي أطلقتها لتغيير مصطلح البله المغولي من الكتب الدراسية المدرسية والجامعية. خاطبت كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، والتي استطاعت من خلالها بالفعل إلى حذف هذا المصطلح من الكتب حتى لقبت بأيقونة التغيير. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحة عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله، الشغل الكبير ده. مراتك يا عبد الغفور بقت خبير التواصل بالرقمنة. رقمنة؟ أيوة، التواصل الرقمي. ما هو ده شيء طبيعي، وفاء لازم تكون متمكنة. تعال أشوف. وريني إيه دي؟ شهادة ميلادي. مدهش. طلبتها بالرقمنة والميكنة. والرسوم بعتها بالفيزا على الكمبيوتر. طب وانت محتاجة لها في ايه يا وفاء؟ ابدا، بس حبيت اجرب. ليه؟ مش مصدق اللي بيقولوه ولا ايه؟ معقول يا ابو دنيا؟ معقول ما صدقش اللي بيقولوه؟ لا طبعا، انت مش كده ابدا. طب شوف، شوف تاريخ ميلادي. ده اللي مصغرينك فيه 10 سنين. امشي، 10 سنين في عينك يا شيخ. اقفل يا مجدي، اقفل السكه يا مجدي، مش عايز اسمع، مش هسمعك. اهو قفلت السكه. ها. ايه ايه يا دنيا؟ اهدي حبيبتي، مالك بس؟ في ايه مجدي؟ مجدي قبل الاسمع. ماله مجدي؟ اتجنن. في ايه بس يا حبيبتي؟ تصوري بيتكلم على شقه في الاسماعيليه. وماله يا ستي؟ اتفسحوا لكم يومين. اتفسح ايه بس؟ دي مصيبه كبيره. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي وكلميني، عايزه اعرف ايه اللي حصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بابا لازم يشوف له حل معاه. مجدي عايز ينقل نفسه الاسماعيليه ونعيش هناك. ايوه مجدي، قال لي وفاء. ده لسه قايل لبنتك دلوقتي من شويه. هو حب ياخد رايي انا الاول. اه يبقى انت بقى وافقت وعشان كده كلم دنيا. وهي فين دنيا؟ اسال مسرات. وهي فين مسرات؟ يبقوا الاثنين راحوا عند نسمة. ليه؟ دنيا تشتكي لها من مجدي، مش عايزه تسيب هنا وتروح تعيش في الاسماعيليه. وهي نسمة مالها؟ بنتك بترتاح لها وعرفت انك انت وافقت المجدي. كلميها تيجي يا وفاء. كلمي انت اختك مسرات، خليها تيجي وتجيبها معاها. ماشي يا ابله نسمة، كويس قوي انك ريحتي ابوك يا دنيا. انا مش بحب اخالفه، ومجدي جوزك يا حبيبتي مش بحب اختلف معاه. الله، هو ده الكلام الحلو. وزي ما قلتي الاسماعيليه قريبه من القاهره، ساعه ونص مش اكتر، والاسماعيليه جميله وانتي عارفه يا حبيبتي. انا هقول لمجدي يمشي في موضوع النقل. هي مسرات فين بقى؟ خرجت البلكونه تطلب بابا وتطمنه وتقول له يبعت لنا عربيه علشان نروح. ربنا يسعدك يا دنيا، الاستقرار العائلي جميل ومفيش احسن منه. عزيزتي المستمعة، إذا أردنا للأمة العربية النهوض والاستقرار، علينا بإعطاء الأولوية إلى غرس الثقافة والقيم الأصيلة في أطفالنا. ومؤخرا أقام المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل تحت عنوان مستقبل ثقافة الطفل العربي، حضرتها منى خليل وأجرت الحوار التالي. ومن بين المشاركين في هذه الورشة، ورشة عمل خاصة بالعالم الرقمي وثقافة الطفل العربي، الدكتور نبيل صمويل، عضو مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية. وحضرتك مشارك في هذه الورشة بأراء الحقيقة اللي أسمع عليها دكتور حسن البيلاوي، منها ضرورة النزول مش هقول عقلية الطفل المصري ولكن أو العربي على وجه العموم، ولكن محاولة تهيئته وإعداده للعالم الرقمي الجديد. احنا لازم ندرك انه اطفالنا هيعلمونا، اطفالنا بيعيشوا مناخ وعالم مختلف عن اللي احنا عشنا فيه، فازاي احنا نوفر ونهيئ لاطفالنا في العالم العربي، ازاي يستفيدوا من قدراتهم ومن الامكانيات المتاحه لهم. والحقيقه التشاور مع الاطفال هو اللي يخلينا نفهم الاطفال عايزين ايه. التشاور مع الاطفال، بمعنى الاطفال المشاركة في انهم يعبروا عن رايهم عن خبراتهم احلامهم ايه، هو اللي يعلمنا احنا ازاي نهيئ المناخ المناسب لاطفالنا للاثاره السمعيه الرابعه. اذا لا مكان لوجود الاب والام المتسلطين على الاطفال الحاكمين بامرهم للاطفال، كن ولا يكون، هو ده، ما فيش نقاش، ما فيش حوار، انا بابا اللي اقوله لازم يتعامل وهكذا. لا طبعا، لا مكان لهذه الاسره ولا مكان للمدرسه والمعلمين اللي بيستخدموا نفس الاسلوب. ايوه، احنا لازم نتفاعل مع اطفالنا، هم بيفهموا اكتر مننا هذا العالم. انا لما بحتاج افهم حاجه على الكمبيوتر انا بسال حفيدي اللي هو 10 سنين وفي ثواني بيديني الحلول، لانه قادر يتفاعل مع هذه الاله، فهمها، وبالتالي احنا ممكن نتعلم منهم يعني ايه المستقبل بقى بالنسبه للاطفال. التلقين والضغط والحفظ عصور انتهت طبعا، الحقيقه هي ما زالت موجوده طبعا في مدارسنا وفي الاسر بتاعتنا، لكنه لا يتناسب اطلاقا مع الاطفال في هذه البيئه وهذا العالم الرقمي اللي داخلين عليه، ابتدى طبعا من فتره لكن داخلين على الثوره الصناعيه الرابعه. اذا نحن نتحدث عن تغيير منظومه كامله، بالزبط. مش بس الأب والأم، لا ده كل من يتعامل مع الطفل الإعلام وما يبث للأطفال. النهاردة احنا قدام طفل لا واعي جدا مدرك جدا، محدش علمه، هو تلقى من نفسه الأمور كتير من التكنولوجيا، وهو عنده قدرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وعنده قدرة كبيرة. هو تغيير العقل، العقل اللي احنا مديله مساحة، هذا العقل محتاج انه يتجاوب مع العالم الرقمي، عقلنا العقل العربي، وبالتالي تغيير العقل ينشئ تغيير منظومة، المنظومة تيجي بعد ان احنا نفكر، نعيد النظر في المسلمات اللي عندنا، نفكر فيها، ننتقدها، يبقى عندنا العقل النقدي. من خلال العقد النقدي هنقدر نطور منظومة، ومن خلال مشاركة الأطفال هنقدر نطور منظومة. عزيزتي المستمعة، للإعلام دور كبير في تعزيز المفاهيم والقيم داخل المجتمع. كيف ذلك؟ من خلال هذا اللقاء الذي أجرته هبة يوسف. اليوم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة، مقرر لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، رئيس المنظمة العربية للحوار. دكتورة حنان، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير. دكتورة حنان، بنتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لدور الإعلام في تعزيز المفاهيم والقيم. احنا كنا منشغلين في 2019 بمشكلة الإعلام، برصد الحالة الإعلامية، عملت أكتر من دراسة في إيه الرؤية اللي احنا محتاجين نشتغل عليها الفترة الجاية. فأظن في 2020 هنكمل هذه الدراسة، يعني عندي دراسة إن شاء الله تحت الطبع بعنوانها كالتالي: دور الإعلام في تعزيز قيم الهوية المصرية في الخطاب الإعلامي. يعني ببساطة مفادها إن احنا عايزين نشوف إزاي ممكن التناول الإعلامي لقضايانا يتحط ويصب في مصلحة إبراز الهوية المصرية، وده مهم الحقيقة، لأن متلاحظ الفترة الأخيرة إن احنا بقى عندنا كتير من القصور الإعلامي، بقى في ارتباك، بقى في تشتت، بقى في أشياء بتتقال في الإعلام بدون وعي وبدون خلفية وبدون خبرة، بينتج عنها كثير جدا من مشاكل في الاصطفاف الوطني. فالدراسة اللي احنا بنشتغل عليها ان شاء الله هتصدر في مطلع 2020، احنا انتهينا منها وعملنا التحليل الميداني والكيفي انا وفريق من ولادي الباحثين. ان شاء الله الجميل بقى ان احنا ناويين باذن الله نصعدها لصنع القرار. وانا سعيدة برضو من حاجات الاخبار السارة في نهاية 2019 هو صدور قرار الرئاسي بتعيين وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل. أنا هو شخصية يعني قريبة من كل الناس وعنده خبرة واسعة، فإن شاء الله هيتم عرض هذه الورقة علشان نشوف إزاي ممكن نقرب هذه المسافات اللي بين قطاعات الإعلام المختلفة، واللي بيها يكون الإعلام فعلا زي ما كلنا بنتمنى. كلنا إن شاء الله يعني شايفين إن الإعلام المصري يقدر يقوم بدور مهم جدا في الاصطفاف الوطني. دور الإعلام في تعزيز مفهوم الهوية المصرية والهوية الثقافية دي هتكون ورقة رئيسية إن شاء الله في 2020 بإذن الله هتصدر ونشتغل عليها وضع إطار إجرائي ليها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة، صباح جميل على أجمل مستمعين بيتابعونا، صباح النظام والترتيب من غير زحمة وكراكيب. وعشان كده أنا النهاردة عايزة أتكلم عن الحاجات الكتير اللي عاملة زحمة في حياتنا وكركبة من غير داعي، ولو اتخلصنا منها هنحس بفرق كبير قوي في بيوتنا من ناحية نظامها ونظافتها، وأكيد ده هيكون له تأثير إيجابي كمان على نفسيتنا. مثلا هدومنا يا حبايبي، بيجي عليها كم شتا وكم صيف وإحنا مش بنلبسها، وبنقول يوه ده أنا ناسية ده وناسية ده، والحقيقة إن الحاجات اللي بنحبها ما تتنسيش، أكيد إنها ما عادتش مريحة أو ما عادتش مناسبة، عشان كده لازم نتخلص منها فورا. تخيلوا كده شكل دولاب ملابسكم من غير الحاجات المركونة دي اللي بقالها سنين، قد إيه هيكون نظيف ومرتب. ده غير إنكم هتفيدوا غيركم بالملابس دي، الملابس اللي مش عايزينها اللي ما عدناش نلبسها نقدر نوزعها إما عن طريق الجمعيات الخيرية أو عن طريقكم أنتم. سادتي وسادتي، نذيع عليكم هذا الخبر حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، كما يشهد الرئيس المرحلة الختامية من المناورة قادر 2020. استمعتم سادتي وسادتي إلى آخر ما وردنا من أنباء، والآن واصل الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. طيب بصي كمان شوية على مطبخك، قولي لي يا حبيبتي ايه كمية البرطمانات والعلب البلاستيك والأزايز دي كلها اللي كان مكانها صلصة او كان مكانها ايس كريم، واللي غطاها ضايع واللي غطاها موجود لكن هي هربانة منه. حاجات كتير في منتهى الكركبة، بتعمل زحمة في الدواليب. مش بس كده، ده صحيا كمان غلط، غلط اننا نعيد استخدام كتير من الحاجات دي خصوصا البلاستيك منها. يعني الحكاية مش حكاية كراكيب وزحمة وبس، لا دي كمان بقت بتتعلق بصحتنا وصحة أولادنا. يا بنتي يا حبيبتي خدي قرارك النهاردة ونفذي فورا، وخير الجرد عاجله على رأي المثل. تخلصي فورا من العلب والبرطمانات المعاد استخدامها، وإذا حبة ممكن توصليها لأماكن إعادة التدوير وتستفيدي من بيعها وتمنها. تأكدي إن كل الأدوات اللي في مطبخك وخصوصا البلاستيك من النوع الآمن على الصحة، وافتكر مهما كانت الأدوات دي غالية صحتك أنت وأولادك أغلى منها بكتير. وبمناسبة الكلام عن الكراكيب، افتكرت كلام جدتي الله يرحمها، كانت دايما تحتفظ بكل حاجة مهما كانت صغيرة أو ملهاش قيمة أو لازمة، تحتفظ بيها سنين طويلة، واليوم اللي تقرر تتخلص من كل الكراكيب دي تحتاجها تاني وتقول لا مش هتخلص منها، يمكن أعوزها. يا حبيبي ماما سميرة اللي بتستنوا نصايحها الكتيرة هتكون أول من يعمل بالنصيحة دي والنهاردة. وعلى فكرة لسه عندي نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. وحماية ووقاية لجميع أفراد الأسرة في هذا الحوار. الدكتور محمد صالح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والكبد بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، حملة 100 مليون صحة ونجاحها في علاج فيروسي. طبعا حملة 100 مليون صحة دي من القرارات العظيمة اللي فادت الشعب المصري في نطاق التخلص من فيروس سي والقضاء عليه، لأن كان في شوط كبير اتقطع في الجزء الأول من علاج فيروس سي، وتم علاج إن ما قلناش كل فبنقدر نقول أغلب المرضى المصابين بالفيروس، لكن لقينا إن المرضى اللي احنا عالجناهم دول لو المرضى اللي تعالجوا دول هم المرضى المرضى اللي عارفين ان هم عندهم فيروس سي، فتم اكتشاف ان في جزء كبير من الناس عندهم الفيروس هم ما يعرفوش. ودي الميزة اللي كانت في الحملة، انها قدرت تقرب من الناس بشكل هادئ بشكل مطمئن، ان الناس تخش على المكان اللي بيتم فيه الفحص تعرف هل هي مصابة ولا لا، بالاضافة انها بتعرف ان يبقى مستوى السكر عندي كام وانا عندي ضغط ولا لا. قال لك بالضبط، يعني انا مش عايزين نقول ان في ناس كتير تم اكتشاف فيروس سي عندهم، لا ده احنا في ناس تم اكتشاف ان عندهم سكر هم ما كانواش عارفين. دكتور يعني الحملة وحققت نجاح كبير، ماذا بعد العلاج يا دكتور؟ طبعا الحملة بالنسبة للأشخاص اللي تم اكتشاف الفيروس عندهم، فدول طبعا تم توجيههم لمراكز التابعة لوزارة الصحة، وإن هم تعاطوا العلاج، وفي خلال 3 أشهر تم الشفاء بنسبة كبيرة جدا منهم. دكتور محمد، أيضا الحملة حققت نجاح كبير في علاج فيروس سي والمعد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، كان له دور كبير في نشر التوعية، والحملة جت كملت هذه الرسالة. طبعا هو المعهد كان جزء من أو المركز الرئيسي اللي ابتدت منه أولى خطوات العلاج بفيروس سي، وده كان هو المركز الرئيسي اللي اللجنة القومية للفيروسات ابتدت علاجها عن طريقه مع مراكز تانية متعددة على مستوى الجمهورية. طبعا لاحقا القواعد اتغيرت أو النظام تم تغييره، إن بقى فيه مراكز أكتر والعلاج انتشر في جميع المستشفيات، المستشفيات ما قلناش كلها التابعة لوزارة الصحة، وده خلى العلاج يبقى في متناول كل الناس وقريب جدا من كل المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. دكتور، أيضا الجديد كان متابعة المصاب وبعد تناول العلاج الخاص به. طبعا يعني هو العلاج الميزة أن طبعا أن العلاج ده إعطاؤه تحت إشراف طبي، لأن برضو العلاج زي أي علاج ممكن يكون له أعراض جانبية، فما ينفعش يطلق الأمر أن المريض بياخد علاج الثلاث شهور مرة واحدة. في بعض كل الناس كان يتم متابعتهم شهريا، بعض الناس كان فيه أعراض جانبية، لو تم اكتشاف أن فيه أعراض جانبية بيتم التدخل سواء إضافة علاج آخر أو إن هو بتغيير العلاج أو حتى ممكن إيقافه وتحويله لعقار مناسب أكتر. طبعا حتى بعد انتهاء من العلاج كل المرضى تم توجيههم إن هم يستعملوا أو ياخدوا العقار أو الفاكسين أو المصل بتاع فيروس بي، ودي كانت خطوة برضو مهمة لتقليل الإصابة من الفيروس الآخر اللي مهم اللي احنا بنقلق منه اللي هو فيروس بي، اللي ممكن يكون له شير أو له مكان في صحة الكبد المصرية. احنا طبعا دي حاجة مهمة، وإن ياخدوا المصل دوت ده حاجة كانت مفيدة جدا. تعميم التجربة يمكن على مستوى الدول الإفريقية وأيضا الوافدين الموجودين داخل مصر، كان سيادة الرئيس حريص على أنهم يتلقوا أيضا العلاج في هذه الحملة. طبعا لأن باعتبار أن التجربة دي هي تجربة رائدة وحصلت في مصر من ناحية الكفاءة والقوة ودقة التنفيذ والعدد الكبير اللي تم علاجه، طبعا كان شيء مهم أن احنا نستفيد بكفاءة داهية وبخبرة القائمين عليها. الزملاء في وزارة الصحة طبعا تم توجيه طبعا المجهود بتاعهم دوت ان هو يبقوا متواجدين يقدموا الخدمة داهية في القارة الإفريقية بالضبط. وأيضا يعني مصر يمكن على مستوى العالم وشهادة منظمة الصحة العالمية بالإشادة بهذه الحملة بالضبط. طبعا ده كان مجهود دوت كان مجهود لافت، يعني قلما ما أنا لا أذكر إن هو حصل على مستوى العالم إن في حملة قامت للتخلص من مشكلة زي فيروس سي في المنطقة بتاعتنا. دكتور، ده دلالة على اهتمام القيادة السياسية واهتمام أيضا القائمين من خلال وزارة الصحة، من خلال أطباء زي حضرتك واستشاريين، على يعني الوقوف على صحة المواطن المصري ووضعها في الأولويات بالنسبة له. طبعا صحة المواطن والتخلص من مشكلة زي مشكلة فيروس سي كانت بتلقي بظلال سيء جدا على الدخل، واعتقد انها ليها علاقة على العمالة المصرية في الخارج يعني. بالضبط، ودي كانت مشكلة احنا كلنا كنا نسمع ان في حد اصيب بفيروس سي فمش عارف يسافر او في مشكلة في سفره او انه مش عارف يشتغل في بتاع. طبعا وحتى المصابين المتواجدين داخل مصر ان هو بيكون وجود الفيروس كان ممكن يؤدي لمشاكل في الكبد وبيعوق او بيقلل من كفاءته وقدرته في العمل. طبعا بالاضافة الى مجهود في العلاج وتواجد في المستشفيات بالضبط بالضبط. طبعا التخلص من فيروس زي فيروس سي فدي كانت خطوة جبارة الحمد لله ان احنا قدرنا. والآن يعد لنا الشيف أحمد زايد طبق شهي وطاجن البامية باللحم. صباح الخير، معكم الشيف أحمد زايد. هنقدم النهاردة طاجن البامية باللحمة بطريقة مختلفة خالص غير اللي احنا متعودين عليها. نقول المكونات مع بعض: معايا البامية، معايا عصير طماطم، بصلة ناعمة، قرن فلفل حامي، شعرة سكر، ملح، فلفل، مكعب مرق، جنزبيل مبشور، ثوم ناعم، كزبرة ناشفة. نقول المكونات تاني مع بعض: بامية، عصير طماطم، بصلة ناعمة، قرن فلفل حامي، شعرة سكر، ملح، فلفل، مكعب مرق، جنزبيل مبشور، ثوم ناعم، كزبرة ناشفة. الجديد اللي احنا هنقدمه النهاردة مع البامية هي طريقة تقفيله أو طريقة عمايله، هتبقى طريقة مختلفة وجديدة. اللي هي أنا عندي البامية بتاعتي سواء فريش أو فروزن، باجي على النار وبحط معلقة زيت ومكعب زبدة صغير عندي، ومعايا الثوم الناعم اللي احنا قلنا عليه والجنزبيل والكزبرة الناشفة. بنزل بالثوم الأول يدوب لونه يصفر، وبعد كده بنزل بالجنزبيل المبشور تقلبتين بالظبط، ومعايا معلقة الكزبرة الناشفة بنزل بيها عليهم. أنا مش عايز المكونات دي تغمق مني، أنا بصفرها بس. قلبت الكلام ده، عندي البامية بتاعتي جاهزة برة زي ما هي، معملش في أي حاجة. باخدها وبنزل فيها بالطشة اللي احنا عملناها دي، اللي هي عبارة عن الجنزبيل المبشور والثوم الناعم والكزبرة الناشفة. أقلبها تقلبتين بالراحة واركنها على جنب. أنا كده خلصت نص المشوار. المكونات بتاعتنا او التركيبه بتاعتنا اللي جايه ده الطبيعي اللي احنا بنعمله، احنا السر بتاعنا في اللي احنا عملناه. عصير البصلايه عندي على النار بصفرها، بديها سنه الثوم، بنزل بعصير الطماطم، حسيت ان اللون فاتح معايا شويه بدي ربع معلقه صلصه لو محتاج، بتبل بالملح والفلفل، وبعد كده بنزل بالباميه بتاعتي اللي احنا اخدناها بلانشيه في الطشه اللي احنا عملناها، الجنزبيل والثوم والكزبره، وبنزل بيها. طبعا عندي اللحمه بتاعتي مسلوقة سوا كامل بحيث انها تاخد غلوة بس مع البامية، وبتبل حاجتي بالملح والفلفل والبهارات اللي احنا عملناها، وبنزل باللحمة. بعد كده بصبها في البايركس او في الطاجن، وعلى وشها قرن فلفل حامي. طبعا شعرة السكر احنا متفقين لو احنا متعودين ان اي صوص طماطم بديله شعرة السكر عشان اكثر حدة الحموضة بتاع الطماطم، تمام؟ فالسكر ما يبقاش كتير، هي شعر صغير. صبيت الحاجه بتاعتي او المكونات بتاعتي في البايركس او في الطاجن اللي انا هدخله الفرن، وعلى وشها شريحه طماطم وقرن فلفل حامي، وتخش تاخد وتدي مع نفسها في الفرن بعد الغلوتين بتوعها على النار. الباميه دي بطريقه جديده ومميزه، ويا رب تعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم من أسرة البرنامج هالة سالم.